إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا آسس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفي، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. يلا الرزمة التانية مستنياك، بس تكون مدملكة زي دي. 1000 جنيه برضو. واسمع، أول ما تشوفه طلع فوق يأكل الرز. بس ده ممنوع من الرز والمكرونة والنشويات. يأكله مع الملايكة يعني. آه. تروح مسرخ وتقول الحقوني جده راح. نوم نعرف إنه حصل. سامحنا يا رب. اطمنت يا ستي، أهو كده هنبقى بعيد عن الشبهات. طبعا، لأن كلهم هنا عارفين إن جده ما بياخدش الدواء إلا من محروس. ونبقى خلصنا من الاتنين بضربة واحدة. أشرف تفتكر هيعملها؟ الحقوني. عملها جده راح، جده راح، الحقوني جده راح ياكل الرز، جده طلع فوق في النشويات. أنا كنت خايفة لحسن يخاف ويرجع في كلامه. الفلوس بتدي الشجاعة. إيه؟ كلهم جريوا على أوضة جده. استني، انت ما تروحيش دلوقتي، خشي متأخرة عنهم كلهم، وانا هبقى احصلك آخر واحد. انا فوجئت وانا ببدله الدواء، هم 10 نقط بس، لقيته راح طبيب قدامي زرته. جدو جدو، هم 10 نقط مفيش غيرهم. هنعمل ايه يا دكتور؟ الحاله صعبه قوي، لازم نشوف دكتور. نعم، امال انت ايه؟ اعمل حاجه فورا. حاضر، هعمله تنفس اصطناعي. هو ده وقته؟ اي مساعده يا دكتور؟ لا، وداد، شوفوا لي وداد. ايه في ايه جدو؟ الحي جدو. حمزه بيه. هم 10 نقط. 10 نقط بس، 40 فوق البيعة. أنا معاك أهو يا دكتور. نطلب أكسجين ولا أي حاجة؟ نكلم الإسعاف؟ لا، ملوش لازمة بقى. جدو جدو، إيه الحكاية يا جماعة؟ هم 10 نقط بس، 40 من عندي. اتكلم يا دكتور. خلاص، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب، بعودة ليام أخوانا. لا لا، سيبني لمين يا حمزة بيه؟ خدني معاك. افتح بقك، هم 10 نقط. مش ممكن، مش ممكن. استغفر الله. يلا يا بنتي، مش جاي منه. الله أخوانا، يلا بلاش اللمة دي، لأحسن تكتم على نفسه، وسع شوية، الجدع عاوز زهوة كده برضو. يا حمزة. حمزة بيه يا جبان؟ يلا بقى بر، اتفضلوا يا جماعة، عقبال عندكم جميعا. لا لا، أنا مش منقول من جنب. وأنا مش حسيبه. أنا مستنيكم بره علشان الرزمة التانية. محروس ده طلع واد فرياجي. أهلا حمزة بيه، منور. نايم وبراءة الأطفال في عينيه وجبال من الأموال راحت عليه. أهو كده الخطة مشيت صح، وإحنا الحمد لله في السليم. نخرج بقى لحسن الجماعة يشكوا فينا. لا، أنا مش خارج قبل ما أخد صندوق الصيغة. صندوق الصيغة؟ أيوة، الصيغة بتاعت أم نانو. نانو قالت لي إنه قافل على الصندوق في أوضته. دي صيغة بنص مليون جنيه. صحيح، ودي فرصتنا الوحيدة عشان نتلام على الصندوق وهم في الربكة دي. صح، مفيش فرصة نخش هنا تاني. خلي انت عينك على الباب على ما ادور انا. شوف الدولاب. لا لا لا، ده اكيد في المكتب، بس مفتاح الدرج الكبير معاه. فتش جيوبه. يعني لازم تتعبنا كده يا حمزة بيه، في الدنيا متعب وفي الاخرة متعب. ها لقيته؟ لسه. فاكر العلقة اللي اديتها لي؟ دوق بقى العلقة الكبيرة اللي انا بديها لك. ومن يضرب اخيرا يوجع كثيرا. لقيت المفتاح؟ ابدا. انت طول عمرك متعب كده يا حمزة، انت ما تنطق. مخبي صندوق الصيغة فين؟ الدرج الشمال. ايه ده؟ انت قلت حاجة؟ لا استعنا على الشقة بالله. ايه ده؟ ده صحي. بسم الله الرحمن الرحيم. هات الشريفة يا جابر. اشرف يلا بينا من هنا اوام. عندك انت وهي محدش خارج. جدو وقعتوا يا مجرمين. جات خيبة، ما عرفتش تمثل دورك وكنت هتكشفنا. طول عمرك ممثل سكة بقى كده يا أشرف. أنا ماليش دعوة. ده هو ولا كلمة. جابر الشريفة هي عبطل الاتنين دول. إيه؟ أنا مندهشة مذهولة. أنت لا مندهشة ولا مذهولة، أنت هبلة. أنا آسفة يا جد. وكنت هتروحي في شربة مية، بس ربنا أراد إن الاتنين دول ينكشفوا قبل ما الفاس تقع في الراس. ومحروس هو اللي كشفهم لك؟ أيوه، واسمه محروس مش أشرف، خليكي فاكرة. ما هو أنا أصلي ما أنا فاهم كل حاجة من الأول يا بنت. أنت فاكراني نايم على وداني؟ أمال أنا صممت من أول يوم إن محروس يفضل في السرايا ليه؟ لأن وجوده هنا هو اللي هيحرك أشرف ده ويخليه يكشف عن نفسه هو والبت الحكيمة دي. يعني محروس كان الكبر اللي وصلنا للمجرمين دول. أنا ظلمته محروس وكنت قاسي عليه، وعمري أبدا ما هسامح نفسي. معلش، وإذا كنت شايفة إنه مش هو الشخص المناسب ليكي فبلاش جواز، لكن على الأقل تتأسفي له وتبقوا أصدقاء وتاخدي له هدية حلوة كمان. صح يا جدو، هدي له 500 جنيه. إيه؟ إذا كان ده رجع لي 1000 جنيه كانوا ادوهم له المجرمين دول عشان ينفذ لهم الجريمة. رجع 1000 جنيه؟ مع إنه تلاقيه محتاج لـ1000 ملين، فبلاش تعرضي عليه فلوس لحسن تجرحيه. ما كنتش أتصور إن نفسه عزيزة للدرجات. الواد ده مفيش منه دلوقت، ده حتة دهب. طب هو فين؟ معرفش، جابر قال لي إنه بعد ما حصل اللي حصل ده شافه خارج لوحده حزين من غير ما يسلم على حد. هروح له المكتب. وازاي تسيبيه يروح تاني مع البت دي؟ دول قالوا ساعة زمن بس وراجعين، وده احنا بقينا في نص الليل. انا بستغرب. يبقوا اكيد جوزوها له بالعافية. ابني انا هكلم البوليس. لا طب تنظيم الاسرة. لا انا هتصل بيهم في سراية الدرمان لي اشوف ايه الحكاية. الو انيسة نانو، انا سوسن فين محروس؟ انت بتساليني؟ ده انا لسه هسالك عليه. ده مشي من بدري وانا بدور عليه، كلمتك في المكتب وفي البيت ما كنتيش موجوده، واصل انا ما اعرفش بيته. ما انا بكلمك من بيته، محروس ما جاش لغايه دلوقتي. طب راح فين؟ انا عارفه بقى، ما هو كله منك، من ساعه ما دخلتي عندنا المكتب واحنا جيراننا اللي جيراننا. يا ريتني قفلت المكتب بدري. الو في ايه يا بنت؟ محروس ضاع. ايه؟ محروس لازم وقع في حفرة من الحفر اللي بيسيبوها دلوقتي مفتوحة في الشوارع. وده معقول يا ست عنايات؟ يوهو، ده يا معيال وقعوا فيها وراحوا يا جدو. يا ولية، ده يتحشر فيها ما ينزلش. محروس لسه بيحبني وبيحاول يهرب من الحب ده. يا ريتني قفلت المكتب بدري. يا حبيبي يا محروس ما تتلمي بقى. امال هعبط مين بعدك يا محروس؟ كان مستخبينا فين ده كله؟ طب مين اللي هيديني الدواء؟ انا السبب. ملك لله، ده انت عايزه اطمر رقبتك، مش بعيد يكون بسببك انت عمل في نفسه حاجه. يمكن رمى نفسه في النيل. استنوا، انا عرفت هو فين. ازاي ما فكرتش في المكان ده قبل كده؟ انتوا موديني على فين؟ موديني على فين يا شابه؟ خلاص وصلنا اهو. وصلنا لفين يا هبله؟ ده كبر ابو العيله. اهو محروس هناك اهو. ده واقف لوحده اهو. هو محروس. محروس. ماما جدو سوسن محروس. محروس، ما سلمتش عليا. ازيك يا شاطر؟ تعال يا ابني ارجع بيتك، واحنا كلنا جايين معاك علشان امك عامله مسقعه. الله، ايه ده؟ في خناقه هناك ناحيه بولاق. ملناش دعوه بيها، يلا بينا. ملناش دعوه ازاي؟ في ايه يا جدع؟ الله الله، ده سابنا وجري على الخناقه. تعال يا محروس، محروس محروس. الله، من الخناقه راحت ناحيه بولاق. اسمعوا، ارجعوا انتوا يا جماعه وانا هروح اجيبه. بقول لك بس هاد انت وهو. الله، هو انا ماليش هنا اعتبار ولا ايه؟ وانت مين اللي عملها عيب كده؟ انا محروس. طب خد دي ضربه جامده قوي بتوجع. خد خد خد محروس محروس محروس. شوشن ارجع، انت مالكيش دعوه بالخناقات دي، احنا رجاله وبنتخانق مع بعض، مش كده اخي؟ خد طب تعالى بقى. لا لا لا لا، ابعد عنهم يا محروس. اوعي سمعيني محروس، فوق يا محروس فوق. هو حصل ايه؟ ضربوك واغمى عليك ووقعت على الارض. هما فين؟ والله ما نعتقهم. هما فين؟ جاريوا جاريوا خلاص. شفتي خافوا مني ازاي؟ يا بابا انا خافوا ايه؟ دول جاريوا لما لقوا الجدع ده. طب ساكت. انهو جدع؟ اللي وراك ده. فين؟ الله، ومين ده صحيح؟ ده قتيل. يا خبر ابيض، قتيل قتيل. شش، انت انت يا عم يا عم، ده قاطع النفس خالص. طب يلا ننقله على القرافه. قرافه؟ قولي لنانو تجيب العربيه بتاعتها. نانو ايه؟ مفيش نانو خلاص، رجعت الزمالك كلهم رجعوا، وقلت لهم ياخدوا معاهم طنط عنايات بعيد عن البهدله دي. طب هنتصرف ازاي دلوقتي؟ معرفش، مش عارف، الدنيا ليل والشوارع فاضيه ومفيش غير احنا بس والقتيل ده. انا عارفه بس ايه اللي خلاك تخش في الخناقه دي؟ انا الو في خدمتك، كنت عاوزين اسيبهم لغايه لما يصوروا قتيل. امال ايه اللي قدامك ده؟ صحيح، ده قتيل قتيل قتيل. الله، ده لسه في الروح. طب الحمد لله، يلا نشوف تاكسي حالا وننقله على المستشفى. كويس ان احنا لحقناه. طبعا يا سوسن، لولا احنا كان زمانه طلع فوق ياكل رز بدل جده، وما كناش احنا نعمل الخدمه دي، يبقى مين اللي يعملها؟ ده احنا الوف في خدمتك. انا سمعتهم بيقولوا انهم هيعملوا له 6 غرز في دماغه. طبعا، ده دمه كان سايح. اهو النبطش جاي هناك اهو. الجدع ده انكتب له عمر جديد. الحمد لله، والفضل يرجع لكم. طبعا، هو مين فيكم اللي جابه؟ انا اللي جبته بنفسي لحد هنا. وكويس ان احنا اطمننا عليه. عملنا اللي علينا، يلا بينا يا سوسن. يلا. على فين على فين؟ نروح بقى. لا معلش، خلي المزمزيل تتفضل، لكن سيادتك هتستنى معانا شويه. ليه؟ على محاضره الضابط ياخد منك كلمتين كده. ضابط ايه؟ ضابط الاسم. واحنا لازم نبلغ في حاله الحوادث والخناقات. يعني هيروح له الاسم؟ وده معقول برضو؟ ده هو جاي له هنا بنفسه. بس انا ما اعرفش المصاب ده خالص. مش انت اللي جايبه؟ ايوه يا فندم، دي خدمه انسانيه، يبقى ما فيش لزوم تعطلوه. يا ستي يا ستي، دي كلها اجراءات شكليه. اول ما الضابط يوصل الاستاذ يدلي اقواله ويمشي على طول. هو فين هو فين هو فين؟ ايه، عاوز مين؟ عاوز مين يا حضرتك؟ درويش الحنفي المنصاب اللي جه هنا من شويه. هو يبقى تبعك؟ ده بيشتغل عندي. عملوا في ايه المجرمين دول؟ اسكت على اللي حصل له، بس الحمد لله لحقناه وجبناه على المستشفى انا وهي. هي مين؟ الانسه اللي قاعده هناك دي. فين دي؟ بسم الله ما شاء الله، اما الواد درويش ده محظوظ بشكل. محظوظ علشان انصب في دماغه؟ لا، ده انصب في قلبه. يا نور النبي، انا اسمي دهب. تشرفنا يا فندم. ماشي بعقلك يا درويش، بحضرتك اللي لحقتيه انا وهي. يا ريتني كنت بدالك يا درويش ونقلتيه بنفسك لحد الاستباليه. انا وهي حنينه بشكل. انا وهي حلوه بشكل. انا وهي بقى. الله، ايه يا جدع انت كلمنا انا هنا؟ ما تستنى على رزقك يا اخي. احكي لي بقى ست، ايه اللي حصل بالظبط؟ بس على مهلك قوي قوي. قوم يا سوسن، انت روحي عشان انت اتاخرتي. فعلا، عن اذنكم. لا مؤاخذه، تروحي لوحدك ازاي والدنيا ليل؟ خنزيره بتاعتي واقفه بره تحت امري. خنزيره؟ ايه؟ طب انا جاي معاكم. لا لا لا لا، سيادتك هتستنى هنا لحد ما يوصل حضره الظابط. لو بعدين بقى. ايوه، انت تستنى هنا لحد ما يوصل حضره الظابط وانا هوصلها. يلا بينا استهان. لا لا، سوسن مش هتمشي. هي لمؤاخذه اسمها سوسن؟ وانت اللي هتمشي. امشي مين يا واد؟ ده انا قتيل الست سوسن. الو الو، في خدمتك.